بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. محاضرات في النصرانية تبحث في الأدوار التي مرت عليها عقائد النصارى وفي كتبهم وفي مجامعهم المقدسة وفرقهم، من تأليف الإمام محمد أبو زهرة. دخول الوثنية على التوحيد 98. وكان بجوار الموحدين الذين كانت أقوالهم السائدة المنتشرة في ربوع المسيحيين، وجدت آراء كثيرين ممن دخلوا في المسيحيين وفيهم بقايا الوثنية، ولا تزال رؤوسهم مملوءة بما درسوه، ففهموا المسيحية على ضوء ما عرفوه أولا، واهتضموا المسيحية متمثلة في نفوسهم بما استكن في تلك النفوس من آراء ومعتقدات سابقة. وإن ذلك لا يشبه من بعض الوجوه تلك النحل المختلفة التي ظهرت في المسلمين في إبان الفرقة التي تلت مقتل الخليفة الثالث والرابع، وما أدخل من آراء ونحل في عصر يزيد ومن وليه. ولكن الإسلام بنور القرآن الكريم وحفظه وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما استحفظه عليه المسلمون من كتاب وسنة، وما كلأ الله به هذا الدين المتين، قد نفى عنه الدخل وذهب الزبد جفاء، وبقي الدين كما بعث به نبيه عليه السلام صافيا من غير كدر. أما في المسيحية فلأن الكتب قد عراها ما بيناه في الكلام عليها، واختلط فيه الغث والسمين والطيب بالخبيث، وضلت العقول فلم تستطع أن تميز بين الصحيح وغير الصحيح، وذهب الكوكب الساري الذي يضيء وسط الدجنة الحالكة، وهو كتاب لا يأتيه الباطل ولا يتطرق إليه الريب، يكون فيصل التفرقة بين المسيحية الحق والأساطير الباطلة التي أفسدتها. أتباع مرقيون. دخلت تلك الأوهام على المسيحيين الموحدين وبرزت بينهم كما تبرز رؤوس الشياطين وسط أرض قد كسيت بالسندس الأخضر من الزرع، وجاءت على نحل مختلفة وأهواء متباينة ونزعات متضاربة وبأسماء كثيرة. فمنهم من كان يقول إن هناك آلهة ثلاثة، صالح وطالح وعدل بينهم، وهم أتباع مرقيون، ولعل هذه النحلة من آثار المجوس، لأنهم هم الذين يقولون بإله الخير وإله الشر. ولقد قال ابن البطريق في هذه النحلة وأصحابها: زعموا أن مرقيون هو رئيس الحواريين وأنكروا بطرس. فالمنتحلون لهذه النحلة يزعمون أن مرقيون داعيتها والمنادي بها حواري من حواري عيسى عليه السلام، بل كبير الحواريين وشيخهم والمقدم فيهم ورئيسهم. البربرانية. ومنهم فرقة تسمى البربرانية كانت تقول إن المسيح وأمه إلهان، ولعل هؤلاء هم الذين ذكرهم الله تعالى في كلماته وذكرهم فيما يكون بينه سبحانه وتعالى وعيسى عليه السلام من قول يوم القيامة، قال تعالى كلماته: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ولعل فريقا منهم كان موجودا عند نزول القرآن الكريم. نحل أخرى. ويقول ابن البطريق في بيان بعض فرق كانت موجودة قبل مجمع نيقية: ومنهم من كان يقول إن المسيح من الآب بمنزلة شعلة نار انفصلت من شعلة نار، فلم تنقص الأولى بانفصال الثانية، وهي مقالة بابليدوس وشعبته. ومنهم من كان يقول لم تحبل به مريم 9 أشهر، وإنما مر في بطنها كما يمر الماء في الميزاب، لأن الكلمة دخلت في أذنها وخرجت من حيث يخرج الولد من ساعته، وهي مقالة إليان وأشياعه. ضياع التوحيد بسبب تحريق الكتب. 99. هذه هي بعض المقالات والأهواء والنحل التي جاءت في عصر التوحيد ونقت صفاء وكانت نكتا سوداء في وسط المسيحية الحق النضرة. ولقد كان من الممكن أن تزول تلك الأمور العارضة ويبقى الأصل سليما نقيا لم يشبه شيء من المفاسد، ولكن شرط ذلك أن يكون ثمة كتاب محفوظ لا يعتريه الشك من أي جانب ولا يتطرق إليه الظن والاحتمال، ليكون ميزانا للحق والباطل، وليكون مقياسا تقاس به الآراء، وليكون مرجعا يرجع إليه المختلفون. ولكن الاضطهادات التي نزلت بالمسيحيين ومصادرة الكتب وتحريقها بأمر الرومان والأيدي العابثة المفسدة، كل هذا جعل مصادر المسيحية يعتريها الشك والريب، ومن وراء ذلك نفذت الأهواء والأساطير إلى القلوب وأخذت تنال من المسيحية وصميمها من غير أن يعقب معقب بنص قاطع معتمد وكتاب ثابت السند. فكل نحلة تدعي لا تجد ردا لها من نص، وهي تروج لدى العامة لا بقوة الدليل أو النص، بل بقوة الداعي ومقدار لحنه بالحجة الباطلة والصحيحة، ومقدار نشاطه وبيانه وسعة حيلته ودهائه وضربته على جذب الجماهير. ولقد كان جمهور المسيحيين يقدس المسيح أبلغ تقديس، فكانت مهارة الدعاة وقوتهم البيانية متجهة إلى هذه الناحية، يزيدون في تقديس المسيح فيزيدون كلامهم قبولا لدى العامة، ثم انتقلوا من التقديس المعقول إلى الغلو المرذول فغالوا حتى عدوه إلها. وهكذا أخذت العقيدة تفسد، وكان العامة بين حبلين قويين، وكل حبل في يد عصبة من أولي القوة، فحبل التوحيد ومعه العقل ومعه الأصل ومعه السيادة للتوحيد، وحبل آخر قد أخذ يجتذب العامة إليه بقوة وعمل على أخذهم بعاملين: عامل الاستهواء جاء من الناحية التي يحبونها وأرضى شهوتهم فيها، وهي ناحية تقديس المسيح عليه السلام، وأخذ يلقي تعاليمه في النفوس وقد وضعها في ذلك اللون الشهي وذلك الطعم المستساق. العامل الثاني عامل السلطان والجاه بتقريب من يقول مقالة تأليه المسيح وإدنائه من ذوي السلطان وتمكينه من الرقاب وتغريب من لا يقول هذه المقالة واضطهاده وإبعاده عن حظيرة المسيحية ولعنه وطرده وتصويره للناس بصورة من لا يقدس المسيح ولا يرجو له وقارا وإجلالا. كان العامة بين هذين العاملين مع فقد الكتب المسيحية القاطعة في الاستدلال والتي توقف المغالين عند حد الاعتدال، وقد كانت كفة التوحيد هي الراجحة حتى بعد مجمع نيقية، ولكن جاءوا بعد ذلك وأخفتوا صوت المنادين بالتوحيد وحيل بينهم وبين ما يدعون إليه، ولم يمكنوهم من أن تصل دعوتهم إلى العامة، فصار العامة بعد ذلك لا يسمعون إلا جانبا واحدا وخاضعين لعامل واحد وهو الخروج عن نطاق التوحيد، فتم للحكام والقسيسين ما أرادوا واختفى دين المسيح عليه السلام وقام دين البطارقة والقسيسين. الفرق القديمة في عهد التثليث. 100. بعد مجمع نيقية أبعد التوحيد رسميا عن الديانة المسيحية، وإن كان أتباعه أكثر عددا وأعز نفرا، ولم تستطع الحكومة الرومانية أن تقضي على التوحيد بذلك المجمع، ولكنها أخذت تبعد الموحدين عن مكان الرياسة في الكنائس ولا تجعل صوتهم يصل إلى الشعب بالنفي والتشريد وكل ذرائع الأذى والاضطهاد حتى حيل بين العامة وبين سماع صوت التوحيد. وفعل الزمن فعله وتغلبت الظلمة على النور وأخفى ظلام الليل نور النهار الساطع، وعندئذ كانت الفرق التي تظهر بعد ذلك في ظل ألوهية المسيح في الجملة إن استثنينا مقدونيوس وفرقته. فرقة مقدونيوس. وأول فرقة ظهرت في ذلك العصر فرقة مقدونيوس هذا، فقد أنكرت أن يكون روح القدس إلها، وقاومت ما ترمي إليه الكنيسة العامة من فرض تلك الألوهية ودعوة الناس إليها وحثهم على اعتناقها، ولعل مقدونيوس هذا كان من الموحدين الذين لا يزالون يعتنقون التوحيد ويتابعون في ذلك إريوس وسائر الموحدين، وإن كانت الغاية لغيرهم، فهاله أن يبدأ الأساقفة بتأليه المسيح ويثنون بتأليه الروح القدس، فجاهر بإنكار الثاني لأنه لم يعد في قوس الصبر منزع. يقول ابن البطريق: وفي 10 سنين من ملكه قسطنطين ابن قسطنطين الثاني صبر مقدونيوس، وكان يقول إن روح القدس مخلوقة، وأقام 10 سنين ومات، ولكن مقالته لم تمت بموته، بل كان له أشياع وأتباع، خصوصا من بين الموحدين الذين لم يزولوا من المملكة الرومانية، وإن أصبحوا في الجملة لا سلطان لهم. لأجل ذلك انعقد مجمع القسطنطينية 81 و300، وقد ذكرنا بعضا من قراراته، وكان المقرر والمناظر والمجادل في هذا المقام بطريرك الإسكندرية مهد الأفلاطونية الحديثة كما نوهنا آنفا، ويسمى المقدونيون الأبوليناريين، فقد جاء في كتاب سوسنة سليمان في بيان المجمع القسطنطيني: المجمع القسطنطيني المنعقد 81 و300 بأمر ثيودوث الملك ضد الأبوليناريين وهم المقدونيون للاهوت الروح القدس. ويعتقد الكنسيون أن إنكار ألوهية الروح القدس وليد من مذهب الموحدين، فيقول صاحب تاريخ الكنيسة: وقد انبعث من جوف هذه الأرتقة، رأي إريوس، أرتقة أخرى لم تكن أقل مناقضة للثالوث الأقدس، فكانت تنكر ألوهية الروح القدس، وكان منشئها مقدونيوس وهو نصف إريوسي، قد اختلس كرسي القسطنطينية واحتجب مدة سنين عديدة تحت رداء المذهب الإريوسي، ولم تكن له شهرة خصوصية في بهوة الأسجاسي التي أحدثها الإريوسيون. وهذا زعم له نصيب من الواقع، لأن الذين ينكرون ألوهية المسيح ويعتقدون التوحيد الصحيح لا يقرون بألوهية الروح القدس. ولكن يجب أن يلاحظ أنه في الوقت الذي أنكر فيه مقدونيوس لم تكن عقيدة التثليث قد أعلنت في مجمع عام، وقد يكون موضع حديث البطاركة وتعاليم بعضهم كون الروح القدس إلها، فتصدى مقدونيوس لإنكار ذلك وتلقى الناس كلامه بالقبول، ولذا لم ينعقد المجمع للرد عليه إلا بعد أن مات بعدة سنين. النسطوريون 100. هذه النحلة تنسب إلى نسطور، وقد كان بطريرك القسطنطينية، ومكث في هذا المنصب 4 سنين و2 شهر، وقد رأى أن مريم العذراء لم تلد الإله بل ولدت فقط الإنسان، وهو بذلك يرى أن الأقنوم الثاني وهو الابن لم يتجسد وتلده مريم كما يرى غيره من المثلثين، بل كان يرى أن مريم ولدت الإنسان فقط كما اتحد ذلك الإنسان بعد ولادته بالأقنوم الثاني، وليس ذلك الاتحاد بالمزج وجعلهما شيئا واحدا، أو ذلك الاتحاد ليس اتحادا حقيقيا بل كان اتحادا مجازيا، لأن الإله منحه المحبة ووهبه النعمة فصار بمنزلة الابن. وهذا التخريج لا شك يؤدي إلى أن المسيح الذي خاطبهم وكلمهم وحوكم وعوقب في زعمهم لم يكن فيه عنصر إلهي قط، فلم يكن إلها ولا ابن إله. وقد نقلنا فيما مضى عند الكلام على المجمع الثالث أن صاحبة كتاب تاريخ الأمة القبطية تقرر أن كلام نسطور معناه أو يلزمه منه حتما إنكار ألوهية المسيح. ولما قال نسطور ذلك القول كاتبه كيرولوس بطريرك الإسكندرية ويوحنا بطريرك إنطاكية في ذلك الإبان ليعدل عن رأيه، فلم يصغي إليهما ولم يجب طلبهما، فانعقد مجمع إفسس 31 و400 وقرر لعنه وطرده وإثبات أن مريم العذراء قد ولدت الإنسان والإله. وقد بينا ذلك القرار ببعض التفصيل عند الكلام على ذلك المجمع. ولقد أبعد ذلك نسطور عن منصبه ونفي، فصار إلى مصر وأقام في إخميم إلى أن مات. ويقول ابن البطريق: كانت مقالة نسطور قد اندثرت، ف فأحياها من بعده بزمان برصومة مطران نصبين في عهد قباذ ابن فيروز ملك فارس، وثبتها في الشرق وخاصة أهل فارس، ولذلك تكاثرت النسطورية في الشرق في العراق والموصل والجزيرة، ولا يزال إلى الآن في الأماكن التي ذكرها ابن البطريق نسطوريون ينتحلون هذه النحلة ويأخذون بهذا المذهب. ويقول صاحب سوسنة سليمان إن النسطوريين في هذا العصر يسمون الكلدان، يسكنون خاصة فيما بين النهرين والبلاد المجاورة لهما، ولهم تعاليم كثيرة مختصة بهم، غير أنهم يمتازون عن باقي المذاهب باعتقادهم أن نستوريوس حرمه مجمع إفسس ظلما. أضف إلى ذلك اعتقادهم بأنه لم يكن في المسيح طبيعتان فقط بل أقنومان أيضا، وكان يحسب هذا المعتقد في الزمن القديم ضلالا مبينا، وأما في هذا الزمان فيحسبه العلماء حتى الكاثوليك الرومانيون غلطا لفظيا لا معنويا، لأن هؤلاء الكلدانيين يعتقدون أن في المسيح أقنومين كما أن فيه طبيعتين، ويقولون أيضا بأن هذين الأقنومين وهاتين الطبيعتين قد التصقتا حتى صار منهما رؤية واحدة. وهذا الكلام يدل على أمرين، أحدهما أن الكنيسة الرومانية التي كانت تشدد في القرون الخالية في طرد كل من يخالف معتقدها وتعده كافرا لا يلج الإيمان قلبه، قد تساهلت في هذه الأعصر فوسعت صدرها للمخالفين لها وتأولت لهم لتدخلهم في حظيرتها بعد سابق الحرمان والطرد واللعن والتكفير. ثانيهما أن النسطوريين قد انحرفوا عن مبادئ نسطور، لأن نسطور كما قررت صاحبة كتاب تاريخ الأمة القبطية وكما قرر ابن البطريق لا يرى أن الأقنوم الثاني مازج للمسيح قط، بل هو يرى أن بنوة المسيح بالموهبة والمحبة لا بالحقيقة، واستنبطنا كما استنبط غيرنا أنه يرى أن المسيح خال من العنصر الإلهي خلوا تاما، وهو يصرح بأن مريم ولدت الإنسان فقط، بينما غيره يقرر أنها ولدت الإله والإنسان، وهذا اختلاف جوهري في الحقيقة والمعنى لا في الشكل واللفظ. وإذا كان النسطوريون في هذا الزمان قد قاموا بامتزاج اللاهوت في الناسوت كما يقول غيرهم، فقد انحرفوا عن مقالة نسطور. والنسطوريون يقيمون كما ذكرنا في بلاد العراق والموصل، ومنهم طائفة تقيم في الهند وأخرى تقيم في بلاد العجم، وهم جميعا يلتزمون بتقاليد وطقوس دينية مما يلتزم به عن غيرهم من الكنسيين، وليس عندهم من تقليد إلا أن أساقفتهم يلتزمون التبتل والامتناع عن الزواج، وذلك منذ سنة 80 و 1000 للميلاد، وهذا كما جاء في كتاب سوسنة سليمان. اليعقوبيون 102 هم أتباع يعقوب البراذعي، وهم الذين يقولون بأن المسيح ذو طبيعة واحدة قد امتزج فيه عنصر الإله بعنصر الإنسان، وتكون من الاتحاد طبيعة واحدة جامعة بين اللاهوت والناسوت. ونسبة ذلك المذهب إلى يعقوب البراذعي لأنه من أنشط الدعاة إليه لا لأنه مبتدعه ومنشئه، فإن ذلك المذهب أسبق من يعقوب هذا، فإن أول من أعلنه بطريرك الإسكندرية في منتصف القرن الخامس الميلادي، وبسبب ذلك الإعلان انعقد مجمع خلقدونية وقرر أن المسيح ذو طبيعتين لا طبيعة واحدة، وبسبب ذلك القرار انفصلت الكنيسة المصرية عن الكنيسة الرومانية. أما يعقوب فقد وجد في القرن السادس الميلادي، ويقرر صاحب سوسنة سليمان في إطلاق اسم اليعقوبيين على أصحاب هذا الرأي، يطلق عليهم اسم يعقوبيين نسبة إلى يعقوب البراذعي الذي أعاد هذه الشيعة ورتبها في القرن السادس للتاريخ المسيحي بعد أن كادت تتلاشى. وقد فصلنا الكلام في هذه النحلة والأدوار التي مرت عليها عند الكلام في مجمع إفسس الثاني الذي تسميه الكنيسة الكاثوليكية مجمع اللصوص، وفي مجمع خلقدونية، فلا نعيد ما ذكرناه حتى لا نقع في التكرار الممل. والذين يقولون إن المسيح ذو طبيعة واحدة ينقسمون إلى آسيويين وأفريقيين، ولكل قسم رياسة دينية خاصة به. فرئيس الآسيويين هو بطريرك السريان ومن هؤلاء الآسيويين من اعترفوا برياسة الكنيسة الكاثوليكية فقبلتهم وإن استمروا على رأيهم. ورئيس الأفريقيين هو بطريرك القبط المقيم بالقاهرة، ويتبعه في هذه الرياسة سكان الحبشة المسيحيون، فهم خاضعون لبطريرك الكنيسة القبطية، وهو يعين لهم أسقفا يسوسهم. ومن الذين يعتقدون أن المسيح ذو طبيعة واحدة ويتحدون مع الكنيسة القبطية في ذلك الاعتقاد، ولكنهم لهم تقاليد دينية وطقوس، ولهم بطارقة يرأسونهم، ولا يندمجون في كنيسة القبط ولا كنيسة السريان بآسيا الأرمن المارونية. 300 هم أتباع يوحنا مارون، وقد اشتهر يوحنا هذا برأيه سنة 67 و600، ودعا إليه وشايعه بعض القسيسين فيه، ومعهم بعض من مسيحي آسيا، وهو أن المسيح ذو طبيعتين ولكنه ذو إرادة أو مشيئة واحدة. ومن أجل هذه النحلة الجديدة اجتمع المجمع العام السادس بمدينة القسطنطينية سنة 80 و600 من بعد الميلاد، وقرر حرمان مارون ولعنه وتكفيره وكل من يذهب مذهبه وينتحل نحلته. وقد أشرنا إلى ذلك المجمع ونقلنا لك قراره في هذا المذهب، فلا نعيد نقله. ويظهر أن المنتحلين لهذا الرأي لم يكونوا ذوي شوكة وقوة حتى يكونوا بمنجات من الأذى والاضطهاد، فقد نزلت بهم اضطهادات شديدة لم يكن لهم من يدفعها عنهم إلا الفرار، فلم يجدوا لهم مأمنا يعتصمون به إلا بعض البلاد في جبل لبنان فاعتصموا بها، وقد استمروا على اعتصامهم وبعدهم حتى أدنتهم إليها الكنيسة الرومانية وقربتهم منها، وأعملت الحيلة والسياسة حتى أعلنوا الطاعة للكنيسة الكاثوليكية والاتحاد معها على أن يبقوا على رأيهم. ولقد كان اتحادهم مع الكنيسة الرومانية سنة 82 و100 و1000 بعد الميلاد، وما زالت هذه الطائفة متوطنة بجبل لبنان ولها بطريرك خاص، وإن كان تقر بالرياسة لبطريرك روما. الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية، أساس انقسام الكنيسة إلى شرقية وغربية. 104 كان فيما ذكرنا أعظم الانقسام القديمة شأنا وأبعدها أثرا إن استثنينا الكنيسة القبطية انقسام الكنيسة إلى يونانية ولاتينية، وما يتبع ذلك الانقسام من انشقاق في المسيحية كلها، ومن فرع من الأولى من فروع وفرق. وإنا نكتفي بهذا القدر من القول في الفرق القديمة التي ما زال منها بقايا إلى أيامنا الحاضرة، ونختم القول فيها بانقسام الكنيسة إلى يونانية شرقية ولاتينية غربية. وقد نوهنا إلى هذا الانقسام عند الكلام في المجامع وأشرنا إلى أسبابه بالإجمال، وقد تبين من هذا أن أساس الخلاف بين كنيسة القسطنطينية التي آلت إليها رئاسة الكنيسة الشرقية اليونانية قاطبة، وكنيسة روما التي آلت إليها رئاسة الكنيسة الغربية اللاتينية أمران. أحدهما يتعلق بالاعتقاد، وهو أن كنيسة القسطنطينية ومن والاها من بعد اعتقدوا أن الروح القدس من الآب وحده لا من الآب والابن، وكنيسة روما ومن والاها قد اعتقدوا أن الروح القدس منبثق من الآب والابن معا، وعقد كل مجمعا شايع اعتقاده وتابعه فيما اقتنع به، وكان المجمع المشايع لروما سنة 69 و800، والمشايع للأخرى بعده بعشر سنوات سنة 79 و800. ثانيهما لا يتعلق بالاعتقاد ولكن يتعلق بالرياسة الكهنوتية، أهي لكنيسة القسطنطينية أم لكنيسة روما؟ لقد قرر المجمع الذي شايع روما أن تكون لروما، فرئيس كنيستها هو الحبر الأعظم والرئيس الروحي للجميع، وقرر المجمع الذي شايع القسطنطينية رفض تلك الرياسة وعدم الاعتراف بها، ويعتبرون رئيس القسطنطينية رئيسا عاما للكنائس. ولقد تبع هذا الاختلاف في تلك المسألتين الرئيسيتين خلاف في مسائل أخرى أوجدها تتابع السنين واستمرار الشقاق، فقد كثرت أوجه الاختلاف في مسائل فرعية، منها 1- استعمال الفطير في العشاء الرباني بدل الخبز، فإن ذلك أقرته الكنيسة الغربية ولم تعترف به الكنيسة الشرقية. 2- أكل الدم والمخنوق، فإن الكنيسة الغربية أباحته وهو مخالف لمجمع الرسل في أورشليم الذي انعقد بعد مفارقة المسيح بنحو 22 سنة. 3- أكل الرهبان دهن الخنزير، فهو مباح عند الكاثوليك دون الكنيسة الشرقية. 4- لبس الأساقفة الخواتم في أصابعهم وحلق الكهنة لحاهم. وجاء في حاشية لكتاب سوسنة سليمان ما نصه: يوجد اختلافات غير هذه بين الروم واللاتين لم يصرح بها هؤلاء البطاركة، وربما كان ذلك لكونها ما كانت تحددت وقتئذ كقاعدة دينية في كنيسة روما كالمطهر الذي لم يثبت إلا في مجمع فلورنسا المنعقد في سنة 1900، ثم أوجب قبوله على كل الكنائس الغربية المجمع الترانديتي في القرن 16. أما الفرق بينه وبين عقالات جهنم التي يقررها الروم فهو أن المطهر نار مطهرة يتخلص منها الخاطئ بعد أن يقاص فيها بمقدار جرم ذنوبه، أما عقالات الجحيم وهي نظير حبس يقيم فيه الخطاة إلى يوم الدينونة الذي به ينالون القصاص الأبدي في جهنم. والصلوات التي يقدمونها لأجل الموتى يعتقدون أنها تلطف نوعا أحوال هذا الحبس تلطيفا وقتيا فقط. وكذلك منع الشعب من الاشتراك في الكأس، إذ لم تثبته كنيسة رومية إلا في مجمع كينستنس سنة 1500. تقادم الزمن يوسع الخلاف. 105. كان كلما تقادم الزمن على النقطة التي ابتدأ منها الخلاف اتسعت فروجاته وكبرت زاوية الانفراج، وكلتا الكنيستين ذات بأس وقوة، وكانت في القديم لها دولة تحميها، إذ كانت دولة الرومان منقسمة إلى شرقية وغربية، فكان استقلال كل واحدة من الدولتين وانفصالها عن الأخرى مما أكد الفرقة وقوى الانقسام. ولقد كان يأتي الفينة بعد الأخرى صوت يدعو إلى الوحدة والالتئام بدل الاستمرار على الفرقة والانقسام، فتعقد لأجل هذا مجامع وترسل الوفود، ولكن ما إن يتلاقى المتخاصمان حتى تعاد أسباب النزاع ملتهبة، إذ كل واحدة ترغب في أن تنزل الأخرى عن رأيها، فتلاحي كل واحدة عما تعتقد فيشتد الجدل ويحمى وطيس القول فيفترقان وقد زادت القطيعة قوة واحتداما. محاولة إزالة الخلاف. حاول أحد بطارقة روما في منتصف القرن 11 أن يجمع الشتات ويلم الشمل، وعرض مبادئ تكون أساسا للمصالحة فرضها بطريرك القسطنطينية، وأصدر الأول قرارا بحرمان الثاني، فأصدر هذا قرارا بحرمان الوفد الذي عرض عليه الشروط، وهكذا ازدادت الفرقة بسبب ذلك التلاقي، وأغرى الله بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ويظهر أن السبب في ذلك ما تعتقده كل واحدة منهما من أن الأخرى خارجة على الدين، ورغبة كل واحدة في أن تجتذب الأخرى إليها كما بينا. انتقاد المسيحي للكنيسة الغربية. ويقول في ذلك صاحب سوسنة سليمان: إن الكنيسة الرومانية تدعي أن كل المذاهب المسيحية على وجه الإطلاق هي شيع هرقوقية خارجة منها ومنفصلة عن شركتها، وهذه الدعوة تصح لأية كنيسة أمكنها أن تثبت لذاتها الأقدمية في الثبات على المعتقدات الصحيحة الأصلية. أما كنيسة روما فليس لها في هذه الدعوة إلا الاستيلاء على أمانة صندوق التقليدات، غير أن سلامة الذوق تقتضي بأنه كلما قلت التقاليد في كنيسة من الكنائس دل على أقدميتها بالنسبة التي تزيد عليها فيما هو من هذا القبيل، لأن التقاليد على ما يستبين من مجريات روما قابلة للزيادة، والزيادة إحداث، والإحداث في الدين لا ريب في أنه بدعة، والإبداع هو عين ما يسميه المسيحيون هرطقة. ونرى من هذا أن صاحب هذا الكتاب ينتقد الكنيسة الغربية بكثرة ما أحدثته من تقاليد، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة هرتقت كما يعبرون. ولعل السبب في ذلك النقد ليس مجرد الحق، بل كونه ليس من مذهبها، وإلا كان كل مقدسا لا بدعة فيه. من فضلك تابع بقية المادة.